من أكتر وأجمل الأغنيات الرمضانية، رمضان قال احمدوه، وصباح وفؤاد المهندس كتبها حسين السيد ولحنها محمد المنجي. صايم صايم يا اخواتي، الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني، الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير، الأكل كتير، وبلاش بعزقة وبلاش تبصير وبلاش تبصير، وإن قلت يا أخويا الأكل كتير، الأكل كتير، وبلاش بعزقة وبلاش تبصير وبلاش تبصير، اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شقيان، ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان، دي نصبت ايدي عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوا والحمد مش بالشكل ده، عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوا والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير، يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير، عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة بس، طفين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية، والسمك البوري اللي أنا جاي راح فين، والشوربة فين هي. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير، الأكل كتير، وبلاش بعزقة وبلاش تبصير وبلاش تبصير، وإن قلت يا أخويا الأكل كتير، الأكل كتير، وبلاش بعزقة وبلاش تبصير وبلاش تبصير، اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شقيان، ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان، دي نكبة إيدي يا أخواتي. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده، عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. ونرص الأكل على السفرة أشكال والوان، والفول أبو زيت أصل بحبه في فطور رمضان، ونرص الأكل على السفرة أشكال والوان، والفول أبو زيت أصل بحبه في فطور رمضان، يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. والأكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. والأكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير وبلاش بعزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير وبلاش بعزقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا هوتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. تعاليلي ياما يا عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. يا عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني حيجنني.